الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم. وقوله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه انها استعارت من اسماك الخلافه فهلكت. قال وحدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام قال وحدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف واسماعيل وقتيبة قال وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه انها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقب الدين. قال موهن: ونحن داخلون المدينه فاناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فتنا راسه في حجره راكدا. قال: فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. فاتى الناس الى حجبته فقالوا: الا ترى ما فعلت فينا عائشه؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معه ماء. فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع راسه على فخذه قال: نعم. فقال: حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس؟ قال: وهب في قلادة. قال مالك: وليس على ماء وليس معه ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعمني في قاصرتي. قالت: وهب ونكزني نكزة شديدة تبي الموت. قال: ما يقول؟ فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. قال: وهب وقد أوجعني. قال مالك: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على بيت مالك. قال ابن وهب: وقد حضرت الصبح والتمس الماء فلم يوجد. قال هشام: تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من أصحابه في إطارتها فأخرهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم. قال مالك: فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ زاد هشام: جزاك الله خيرا، والله ما نزل بك أمر قط. زاد ابن نمير: تكرهينه إلا جعل الله عز وجل لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. وقال ابن نمير: خيرا. قال: وقال ابن وهب: لقد بارك الله للناس فيكم لا أنتم إلا بركة لهم. فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقبة تحته. قال: وخرجه في النكاح بعد طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب وفي حدود باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان. وفي تفسير سورة النساء باب قوله: وإن كنت المرعى أو على سفر من الآية. وفي سورة المائدة: فأنتم ببناء. وفي باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. وفي مناقب أبي بكر. وخرجه في باب إذا لم يجد ماء وأكوابا واستعارة القبائل. وفي فضل عائشة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: كتاب التيمم. والتيمم في اللغة الأصل هو القصد، كل من قصد شيئا فقد تيممه. ثم صار التيمم لفظا علما على الطهارة المخصوصة بالتراب. قال: وقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا آية كما في أولها في سورة المائدة. قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهذه الآية فيها مشروعية التيمم. وذكر الله تبارك وتعالى مظنتين وذكر سببين. أما المظنة الأولى ففي قول جل وعلا: وإن كنتم مرضى. فالمرض ليس المرض سبب للتيمم، لكن المرض مظنة الحاجة إلى التيمم، وهو أن يكون الإنسان مريضا فلا يقوى على استعمال الماء أو أن يكون استعمال الماء ضارا به، فهذه مظنة. قال أو على سفر، والسفر أيضا مظنة فقد الماء أو الحاجة إلى الماء. قال أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا سبب للتيمم أو أحد ما يبيح التيمم، وهو الحدث الأصغر وهو الغائط. وذكر الله جل وعلا الحدث الأصغر وهو يدل على ما سواه من الأحداث الصغرى. قال أو لامستم النساء، هذا مثال الحدث الأكبر، فدلت الآية على أن التيمم مشروع لفقد الماء ولعدم القدرة على استعماله كما في المرض، وأنه مشروع في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر. وقوله جل وعلا فلم تجدوا ماء، ماء هنا مطلق، فلم تجدوا ماء دل على أن التيمم إنما يصار إليه عند فقد ما يطلق عليه ماء، أي ماء، طالما أنه يطلق عليه الماء فإنه يجوز التيمم به. ولذلك دخل في ذلك كل مياه الأنهار والآبار والعيون والمياه المتغيرة بالطاهرات ما لم تسلبها أو ما لم يسلب اسمها، وكل ما يطلق عليه ماء فإنه يجوز التيمم عند فقده. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، يقصد صعيدا طيبا. الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض. وقول فتيمموا صعيدا دل على جواز التيمم في كل ما كان على وجه الأرض من الرمال والتراب والسباخ والأملاح وغيرها، كل ما كان على وجه الأرض. قال جل وعلا فتيمموا، وقوله جل وعلا فتيمموا يدل على اشتراط النية، وأن التيمم يشترط فيه القصد والنية، لأن التيمم في الأصل في أصلها من حيث اللغة هو القصد، فدل على أن التيمم يشترط فيه النية. ولذلك من لم يشترط في الوضوء النية كالأحناف فإنهم يشترطونه في التيمم، يقولون الوضوء لا يشترط له نية لكن التيمم يشترط، لأن الله جل وعلا قال فتيمم، ولأنه خارج عن أصل إيش الطهارة، فلا بد إيش في خروج عن ذلك لا بد فيه من نية. قال جل وعلا فتيمموا صعيدا، قلنا على وجه الأرض طيبا، وهذا يدل على اشتراط إيش أن يكون الصعيد الذي يتمم به أن يكون طاهرا، فعلى هذا إذا كان التراب مختلطا بنجاسة فإنه لا يجوز التيمم به. قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهذا يدل على أن المفروض في التيمم هو مسح الوجه واليد فقط، وهنا أطلق الله جل وعلا اليد، واليد في اللغة إذا أطلقت كان مراد بها الكف إلى الرسغ، كما في قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وإذا أريد ما هو أكثر من ذلك فإنه يقيد، كما في قوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فقيدها. ففي قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على هذا الإطلاق يدل على أنه إنما يتيمم فقط في الوجه واليد إلى الرسغين. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه استدل به من أهل العلم على أن ما يتيمم به يشترط أن يكون له غراب أو غراب غبار يعلق باليد، يعلق باليد، لأن من بعضية، أي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي لا بد يقصد هذا أن يكون ممسوح به الوجه واليدان جزء من التراب. وإذا كنت ضربت التراب ولم يعلق في يدك شيء منه ثم مسحت لم تكن قد مسحت منه، لأن الله قال منه أي من بعضه، أي لا بد أن يمسح بجزء ببعض إيش الصعيد، ولا يمكن يمسح به إلا إذا علق باليد حتى يمكنك أن تمسح به. وذلك اشترط بعض العلم في أن الصعيد يشترط أن يكون له تراب أو غبار يعلق باليد حتى يمكن أن يمسح إيش بما علق به، يمكن يمسح به الوجه والكفين. وقال بعض العلم لا يشترط ذلك، وإنما هذا على سبيل الغالب، واستدلوا بآية النساء وقد نزلت قبل آية المائدة وليس فيها منه، قال جل وعلا فيها فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقيد بمنه، وإنما قالوا منه هو أن خرج مخرج الغالب أن يكون إيش؟ أن يكون في الغالب أنه يعلق باليد. ثم روى البخاري رحمه الله قصة نزول آية التيمم، فقال هشام حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن استعرفنا أسماء قلادة فهلكت. من يسمي لنا هؤلاء الرجال؟ من يسمي؟ صالح سميهم. يلا عبيد إسماعيل اسمه مرة. أبو أسامة حماد بن أسامة، وهشام نعم، وأبو عروة. طيب، أن استعرف من أسماء قلادة فهلكت، أي ضاعت القلادة. وقال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام وحدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني بن وهب وعبد الله قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن حا وحدثني عبد الله بن يوسف قال وإسماعيل التبوذكي قال وقتيبة بن سعيد كلهم ثلاثة قالوا حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم محمد بن بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها في خروج عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش موضع انقطع عقب لي، وهذا كان في غزوة المريسيع. قال ابن وهب ونحن داخلون المدينة فأناخ النبي عليه الصلاة والسلام ونزل فتنى رأسه في حجر راقدة، أي وضع رأسه وثنى في حجر عائشة، فرقد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبحث الناس عن عقد. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسي وقام الناس مع الجيش كله يلتمس عقد عائشة. هذا يدل في أنه يدل على مكانة عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال وليس على ماء وليس معهم ماء، وهذا هو الشاهد، ما كان معهم ماء وليس في مكان يوجد فيه ماء. قال فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت بنا عائشة، يعني أخرتنا عائشة على هذا العقد اللي ضاع. فقامت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضع رأسه في على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس. يقول عبد الله بن وهب في روايته في قلادة، يعني في أمر إيش؟ في قلادة. قال مالك وليس على ماء وليس مع ماء كان أبو بكر. قالت عائشة فعاتبني أبو بكر، ما قالت وعاتبني أبي، وإنما قالت عاتبني أبو بكر. لماذا؟ لقال لنا الأبوة تقتضي الحنو، والحنو لا يناسب ما فيه من العتاب، ولكن ما قالت وعاتبني أبي، قالت وعاتبني أبو بكر لأجل عتابه. قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، يعني يضربها على خاصرتي. قال ابن وهب ولكزني لكزة شديدة، قالت فبي الموت، أي من الألم، ويدل على أنه طعنها وضربها فأوجعها. وهذا فيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة ولو كانت كبيرة، أن الرجل يجوز له أن يؤدب ابنته وإن كانت مزوجة كبيرة كحال عائشة رضي الله تعالى عنها. قال مالك فما يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على فخذي، وإلا فإن الضرب موجع، لكن منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في فخذها جعلتها تصبر. قال ابن وهب وقال ابن وهب قد أوجعني. قال مالك فنام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حتى أصبح على غير ماء. قال ابن وهب قد حضرت الصبح والتمس الماء فلم يوجد. التمس الماء متى؟ بعد حضور الصبح. قال العلماء هذا فيه أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت، لا يجب طلب الماء ولا يجب الاشتغال عموما بكل ما هو شرط من شروط الصلاة إلا بعد دخول الوقت، أما قبل دخول الوقت فلا يجب إنسان لا أن يبحث على ماء ولا أن يتوضأ. قالت فالتمس الماء حينئذ فلم يوجد. قال هشام فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ناس من أصحابه في طلبها، أي طلب العقد، فدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم. فنزلت آية التيمم، والمراد بآية التيمم هنا باتفاق المحدثين أنها آية المائدة، آية التيمم التي في المائدة. وقد جاءت هذا مصرحا في رواية البخاري أنها نزلت آية المائدة في التيمم. ووقع هنا إشكال، كيف نزلت آية التيمم والمعروف أن سورة المائدة من أواخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نزلت آية التيمم قبل ذلك، قبل أحد، قبل تحريم الخمر في سورة النساء: لا تغرب خلق أنتم سكارى حتى تعلم ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سمعت تغتسل وإن كنتم مرضى وعلى سرنا وجاء أحد منكم الغاط أو لمستم النساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كيف يقول نزلت آية التيمم وقد نزلت قبل ذلك بسنين، بل نزلت قبل أحد، قبل تحريم الخمر. وقد اختلف العلماء في توجيه هذا الحديث، وأصح ما قيل فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون التيمم، وكان التيمم حكم معلوما عندهم، لكن الصحابة رضي الله عنهم في هذه الغزوة أشكل عليهم هل حالهم مما يسوغ لهم التيمم فيه، وهو أنهم يطلبون عقدا وينتظرونه، أي أن الإنسان انتظر حاجة له هل يجب أن يتيمم أم لا، فهم شكوا في حالهم وأن الحالة مستدعي التيمم أم لا. فنزلت هذه الآية لتبين بأن انتظارهم هذا لا يمنع التيمم، بل الواجب في حقهم أن يتيمموا. هذا صح ما قيل في التوجيه. قال: فنزلت آية التيمم، قال مالك: فتيمموا. فقال سيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل البقر؟ يعني كان بسبب ماذا؟ عقد عائشة رضي الله تعالى عنها. زاد هشام: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط. زاد بن وير: تكرهين إلا جعل الله عز وجل لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. وقال ابن مير: خيرا. فانقلب حالهم الذي ساءهم من انتظارهم أن الله جل وعلا أرخص لهم في التيمم. وقال ابن وهب: لقد بارك الله للناس فيكم وما أنتم إلا بركة لهم، أي آل البكر. فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحت الجيش يبحث في كل مكان وهو تحت البعير الذي كانت عليه. وهذا الحديث فيه فضل عائشة، فإن الله جل وعلا أنزل آية التيمم بسبب ماذا؟ قراءة عائشة. وهذا يدل على بركة عائشة رضي الله تعالى عنها. قال المهلب: خرج في النكاح باب طعن الرجل ابنته في الخاص عند العتاب، لأن باب بكر طعن ابنته وأدبها. وفي الحدود: باب من أدب أهله وغيره دون السلطان، لأن بكر ليس سلطانا مع ذلك جاز له أن يؤدب أهله، فدل عن الأب ونحو ذلك ممن له ولاية له تأديب من تحت ولايته. قال في تفسير سورة النساء: في باب غير وإن كنتم مرضى أو على سفر، لأنهم كانوا على سفر والسفر مظنة بأخذ الماء. وفي سورة المائدة لأنها نزلت إيش؟ لأن سبب نزول المائدة سورة المائدة. وفي باب استعارة الثياب للعروس وغيرها، لأن عائشة استعارت إيش؟ منها القلادة، فدل على أن ما هو أولى، ما هو العروس نحو ذلك أولى أن تستعير لزفافها. وفي مناقب أبي بكر لفضل إيش؟ آل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وخرجه في باب من لم إذا باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يتيمم. واستعارة الخلائد، أي في جوازها لفعل عائشة واستعارتها لقلادة أسماء. وفي فضل عائشة لأنهم بركة عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال: باب التيمم في الفطر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. قال البخاري: وبه قال عطاء. قال: وقال الحسن: في المريض عنده الماء فلا يجد من يناوله تيمم. قال: وقبل ابن عمر من أرضه بالجرو فحضرت العصر بمربد النعم. قال: فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا البيت عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: سمعت عمير المولى بن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن السمة الأنصاري. فقال أبو جهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. نعم. يقول البخاري: باب التيمم في الحضر، أي في القرى والأمصار، إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. قيد البخاري رحمه الله التيمم في الحضر بشرطين: إذا لم يجد الماء شرط الأول، وخاف فوت الصلاة. أما إذا وجد الماء فلا يجوز التيمم، وإذا لم يخف فوت الصلاة فلا يجوز التيمم، على مظاهر ما بوب له البخاري رحمه الله. ثم قال: وبه قال عطاء، أي جواز التيمم في الحضر خلافا لمن منع التيمم في الحضر وأباح ورخص به فقط في السفر. قال: وقال به عطاء أن الإنسان في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف أن تقبط الصلاة فإنه يتيمم. وقال الحسن البصري رحمه الله: في المريض عنده الماء فلا يجد من يناوله، موجود لكنه عاجز عن استعماله لعدم وجود من يناوله هذا الماء أو يوضئه، قال تيمم. وهذا فيه جواز التيمم في الحضر، وأنه يجوز التيمم في الحضر حتى عند العجز عن استعمال الماء. قول عطاء يدل على جواز التيمم في الحضر إذا فقد الماء، وأثر حسن يدل على جواز التيمم في الحضر إذا عجز عن الماء. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف، والجرف موضع ظاهر المدينة كانوا يعسكرون به إذا أرادوا الغزو. قال: وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد الغنم. المربد موضع على بعد فرسخ من المدينة، فرسخ 5 كيلو يعني. قال: فحضرت العصر بمربد الغنم أو بمربد الغنم، فصلنا ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. وهذا الأثر البخاري رحمه الله اختصر ما ذكره، وإنما ذكر معناه، ذكر البخاري رحمه الله معناه، لأنه قال فصلى، مع أن الباب معقود لماذا؟ للتيمم وليس بالأثر التيمم، لكن الأثر البخاري اختصر، وإلا فإن لفظ الأثر فيه التيمم، فإن الأثر يقول حتى إذا كان بالمربد أو بالمربد يتيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر. ولم يذكر البخاري اكتفاء بما صدر به الباب، لأنه قال باب التيمم، فيفهم من أن هذا الأثر الذي ذكره أن ابن عمر تيمم. وهذا الأثر من ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه تيمم على بعد فرسخ من المدينة، وأنه تيمم ثم دخل الشمس مرتفعة، كان يمكنه أن يؤخر التيمم أو للصلاة حتى يدخل ويتوضأ. هذا يدل على أن ابن عمر رضي الله عنه يرى جواز التيمم للحاضر، وبهذا استدل به البخاري رحمه الله، لأن الموضع الذي تيمم به ابن عمر على بعد كم؟ فرسخ، وهذا لا يسمى سفرا، ما كان على بعد فرسخ المدينة لا يسمى سفر، ما يسمى سفر، بل حكمه حكم الحضر، حكم الحضر. وعلى هذا أكثر أهل العلم على جواز التيمم في الحضر خلافا لمن قال بأنه لا يتيمم إلا في السفر، هذا في بعد. وأما ذكر السفر في قوله جل وعلا إن كنتم مرضى أو على سفر فإنما ذكر لأن السفر من ضمنة فقد الماء فقط لا أنه قيد، وبذلك أفعال الصحابة رضي الله عنهم. وقوله في الأثر والشمس مرتفعة قال فلم يعد، هذا يدل على بطلان من أوجب الإعادة إذا تيمم في الحضر، أن بعض العلماء أجاز تيمم قال لكن يعيد في الوقت، فأثر ابن عمر يدل على بطلان ذلك، وأن الإنسان له أن يتيمم في الحضر ولا يجب عليه الإعادة ولو قدر على الماء في الوقت. وفيه أيضا جواز التيمم بقرب المصر إذا لم يجد الماء، ولو كان يعلم أنه سيصل إلى المصر في الوقت، لأن المربد هذا كان على بعد كم؟ فرسخ، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعلم أنه سيصل وأن الوقت باطل ويمكنه أن يتأخر حتى يتوضأ ويصلي بالتوضأ بالوضوء، مع ذلك ما فعل، بل تيمم ودخل والشمس مرتفعة وما عاد. وفيه أيضا جواز التيمم في أول الوقت، وأن الإنسان له أن يتيمم في أول وقت ولو علم أنه سيجد الماء في آخر الوقت، حضر وقت الظهر ويعلم أنه بعد ساعة ونصف أي قبل دخول العصر سيحصل على الماء أو سيأتي الماء أو سيصل المدينة، لا يجب عليه أن ينتظر، بل له أن يتيمم في أول وقت ويصلي إدراكا لبركة وفضل أول وقت ولو كان يعلم أنه سيجد الماء في الوقت. وحكى بعض أهل العلم إجماع العلماء على هذا، وهو أن الإنسان له أن يتيمم في أول وقت لا سيما من كان مسافرا ولو علم أنه سيصل إلى الماء في الوقت. قال بعض العلم أن هذا إجماع من أهل العلم. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد عن جعفر بن ربيعة الأعرج. ما اسم الأعرج؟ ها؟ عبد الرحمن بن هرمز. قال عن أعرج قال سمعت عميرة مولى بن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نحو بئر جمل وهو موضع خارج المدينة لكنه بقرب المدينة. فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. البخاري رحمه الله أسند هذا الحديث ليبين ما بوب من أجله فاستدل به على جواز التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء. وقد ثبت هذا أيضا عن ابن عمر كما مر وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يتيمم في الحضر لذكر الله إذا أراد أن يذكر الله تيمم في الحضر. وهذا التيمم الذي استدل به البخاري كان تيمما لأمر واجب أم لأمر مستحب؟ لأنه مستحب لأن رد السلام ذكر. فتيمم النبي عليه الصلاة والسلام لأمر مستحب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تيمم؟ قالوا لأن رد السلام يفوت بالوقت لأنه يسلم عليك متى يشرع رد السلام؟ إذا سلم عليك. فإذا أخره حتى يتوضأ ويجد الماء فات الوقت ففات المصلحة. قال فكأنه تيمم لفوات الوقت ولفوت الوقت. واستدل به البخاري رحمه الله مع أنه قد أشكل قالوا كيف البخاري يستدل على جواز التيمم في الحضر وقد ذكر الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم لأمر مستحب ولا يتيمم لأمر واجب. قالوا العبرة إيش؟ بعموم المعنى. إذ لو كان التيمم غير جائز في الحضر لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى لأمر مستحب، بل قال بعضهم هو أبلغ إذا فعلوا لأمر مستحب يفوت بفواته فإن إيش الواجب باب أولى. وبهذا استدل البخاري رحمه الله. وهذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم جواز التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة. إذا حضرت الجنازة وخشي الإنسان أنه إذا توضأ فاتت الصلاة قالوا فإنه يتيمم ويصلي. وقد ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصح عنه أنه تيمم لفوت الجنازة لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا تيمم لأن السلام رد السلام يفوت بالوقت فتيمم ومسح الجدار. وقوله حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه فيه صفة التيمم وفيه جواز أن يحك الجدار إذا كان يخرج منه شيء من التراب وكانت جدرانه من الطين فإذا حك رجع إلى أصل خلقته وهو التراب والرمل. هذا أصل خلقة الجدار طين يجعل معه ماء لكن أصله إيش رمل. فدل على جواز ذلك لأنه كان النبي عليه أعاده إلى إيش كونه صعيدا فتيمم به. فالشاهد من هذا هو جواز التيمم في الحضر وجواز التيمم في أول الوقت وأن من أدرك الماء في الوقت كذلك لا يجب عليه الإعادة ونحو ذلك. نعم. قال باب التيمم للوجه والكفين. قال حدثنا حجاج وآدم لفظه قال حدثنا شعبة قال وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة قال سمعته من ابن أبزة عن أبيه قال آدم فيه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر عمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتماعكت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يأتيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأرض. قال حجاج وضرب شعبة بيديه الأرض. قال آدم ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قال تابعه ابن بشار بن كثير في الكفين. قال وخرجه في باب هل ينفخ فيهما. وفي باب إخاف الجنب على نفسه الموت أو المرض، وفي باب تيمم الضربة. نعم. يقول البخاري: باب التيمم للوجه والكفين. وهذا الباب فيه الجزم من البخاري بأن التيمم لذلك فقط، أي أن التيمم إنما هو الوجه والكفين فقط، وذلك جزم. قال: باب التيمم الوجه والكفين. قال: حدثنا حجاج، حجاج بن منهال شيخ البخاري الثقات، وآدم لفظه، قال: حدثنا شعبة كلاهما، وقال النضر بن شميل: أخبرنا شعبة عن الحكم ابن عتيبة: سمعت ذرة، ذر هو ذر بن عبد الله الحمداني، وهو ثقة، لكنه قد اتهم بالإرجاء، وذلك اسمه يتكرر في كتب أهل السنة، في كتب السنة كالسنة لعبد الله والسنة الخلال وغيرهم، لأنه كان يتكلم في الإرجاء، فهو ذر مشهور. قال: سمعت ذر، لكنه ثقة في روايته. سمعت ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة، قال: سمعت من ابن عبد الرحمن عن أبيه، أي سمع مرة عن أبيه، قال: آدم فيه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، يسأل يستفتي عمر، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أننا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت. تمعكت بمعنى تقلبت في التراب، لأنه أعمل القياس، فظن أن التيمم إذا كان بدلا عن الحدث الأصغر فإنه يكون وجه الكفين، وأما الغسل فإنه يشترط في تعميم الجسد بالماء، فقال: لا بد أن يكون التيمم إيش؟ أن يصيب التراب وجميع البدن قياسا على تعميم الجسد بالماء، ولأجل ذلك تمعك، أي خلي يتقلب في التراب حتى يصيب التراب جميع بدنه. وهذا قول عمار: فتمعكت. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالإعادة، استدل به من أهل العلم من قال بأن الرجل إذا غسل رأسه بدل مسح أجزأ، لأن العلماء مختلفون، لو غسل الإنسان رأسه بدل مسح الفريضة ماذا؟ المسح، لكن لو جاء هو غسل رأسه هل يجزئ الغسل والغسل عن المسح أم لا يجزئ؟ فيه خلاف. من قال بأنه يجزئ لأنه مسح وزيادة، وإن خالف استدل بأثر عمار لأنه قال تمعك، أينه زاد على التيمم المشروع، فلا يمسح الوجه والكفين بل مسح الجسد كله. قال: ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، فدل على أن الزيادة على المشروع لا تبطله وإن كان مخالفا ولا يمر بإعادة. قال: وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أي هذه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك هكذا، أي ما كان يحتاج أن تتمعك في التراب وتتقلب، إنما كان يكفيك هكذا. قال: وضرب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الأرض. ومجموع الروايات تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه التيمم بالفعل، وهذا يفسر لنا بعض الفاظ الحديث التي كأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بالقول، بل علمه بالفعل، أي هو ضرب عليه الصلاة والسلام، مجموع الروايات تدل على هذا. قال: وضرب النبي عليه الصلاة والسلام الأرض. قال حجاج في روايته: وضرب شعبة بيديه الأرض، أي كما ضرب الرواة فوقه. قال آدم في روايته: ونفخ فيهما، أي ضرب ثم نفخ فيهما. وهذا استدل به من أهل العلم على أنه لا يجب أن يكون التيمم بما له غراب غبار يعلق في اليد، الذين قال بأنه يشترط أن يكون إيش؟ التراب أو ما يتم به له غراب غبار يعلق، أخذ من قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال بعض العلم أن هذا الحديث يدل على إيش؟ خطأ ذلك القول، لأنه لو كان يشترط أن يقطع جزء من التراب لما نفخ، لأن النفخ سيذهب، وهذا ظاهر لأنه لا يشترط، فهذا النفخ إيش؟ يذهب ما علق اليد، فدل على عدم اشتراط أن يعلق شيء من اليد فيه. قال: ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا الحديث دل به البخاري وهو صريح في أن التيمم للوجه والكفين، والمراد إيش؟ بالكف. وقول وجه وكفي يدل على أن قوله في الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أن اليد ما هي؟ الكف للرسغ فقط، إذن هذا وجه وجه وكفي يفسر لنا قوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وأن المراد باليد هنا الكف فقط. ولم يصح في التيمم، في صفة التيمم لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا حديث عمار وحديث ابن الجهم السابق. وكل ما ورد في صفة التيمم وجاء في ذلك حديث، منها أن التيمم ضربتان، ومنها أن التيمم إلى المرفقين، ومنها أن التيمم إلى الآباط، فإن كل هذه الأحاديث كلها لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كلها إيش؟ أحاديث ضعيفة، ولم يثبت عنه في صفة التيمم سوى هذا الحديث وحديث ابن جهيم، وهما الحديثان اللذان أخرجهما البخاري رحمه الله تعالى. وكون التيمم للوجه والكفين فقط هذا مذهب أكثر أهل العلم، مذهب أكثر العلم على أن التيمم للوجه والكفين فقط، وأنه لا يزاد على ذلك. والحديث يدل على أن التيمم للوجه والكفين أنه يستوي فيه الحدث الأكبر والحدث الأصغر، أما الأصغر فإجماع، وأما الأكبر فلأن الحديث إيش؟ كان يسبب الجنابة، بسبب الجنابة، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام التيمم، فدل على أن التيمم لا يختلف في الحدث الأصغر والأكبر. قال البخاري قال تابعه المشار مهلب وابن كثير في الكفين ويذكر الكفين، وخرجه في باب هل ينفخ فيهما، لأن الإنسان نفخ فيهما، فدل على جواز ذلك وعدم اشتراط أن يكون الصعيد مما يعلق منه شيء في اليد. قاله في باب إذا خاف الجنب على نفسه الموت أو المرض، طبعا هنا اختصر الباب، أو خاف العطش تيمم، ذكر في الباب إذا خاف الجنب على نفسه الموت أو المرض أو خاف العطش تيمم كفعل عمار رضي الله تعالى عنه، فإنه لم يكن معهم ماء. واستدل أيضا بكل إيش من خاف على نفسه شيئا من ذلك يتيمم، وسيأتي الكلام عليه. قال في باب التيمم ضربة، أي ذكر البخاري هذا الحديث في باب أن التيمم ضربة وليس التيمم ضربتين، لأن الحديث نص في ذلك، قال وضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده الأرض، قال حجاج وضرب شعب بيديه الأرض ونفخ فيه ثم مسح، وليس فيه ضربتان. وأما الحديث الذي جاءت أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين المرفقين، فكله كله حديث لا تصح. والقول بأن التيمم ضربة واحدة هو مذهب إيش أكثر أهل العلم، وهو نص الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش فتيمم. قال البخاري ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة واحدة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقة بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد الماء؟ قال أبو معاوية شهرا، قال حفص كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فلم أجد الماء فأجنبت فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم مسح بها ظهر كفه بشماله وظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه. قال يعلى عن الأعمش وجهه وكفيه واحدة. فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع؟ لا أقرأ ثم مسح بها ظهر كفه. قال ثم مسح بها ظهر كفه بشماله وضرب واو خطأ أو ظهر الشمال بكف، هذا خطأ نسخة، أما خطأ من نسخة خطأ من الطبعة، كل رواية أو وليس واو، وهو بجميع نسخة البخاري أو، إنما هذا خطأ من الطباعة. قال ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه. قال يعلى عن الأعمش وجهه وكفيه واحدة. فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ قال ابن سلام في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال حفص: فما درى عبد الله ما يقول؟ فقال عبد الله: لو أرخص لهم في هذا ما أوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم. قال: خرجوا في باب التيمم فرضا. قال: تم كتاب الوضوء والتيمم. نعم، يقول البخاري: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش فتيمم. قيد البخاري رحمه الله في الباب جواز تيمم الجنب إذا خشي على نفسه المرض. قال: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض، أي فدل تبويبه على أن إذا خشي الإنسان على نفسه المشقة أو الأذى بشدة البرد أنه لا يتيمم، وأن التيمم مع وجود الماء إنما يجوز إذا خشي الإنسان على نفسه المرض، وهو ما يعبر عنه بالضرر. وفرق بين الأذى وبين إيش الضرر، والمرة معنا بأن الأذى ما خف إيش من الضرر، ما خف من الضرر يسمى أذى، وأما الضرر فهو موت أو هلاك أو مرض أو ما شبه ذلك. وهذا يدل على أن المرض، أن التيمم مع وجود الماء إنما يجوز إذا خشي الإنسان على نفسه المرض. أما أن يكون برد شديد وسيشعر ببرودة ويعني يجد معاناة في التيمم من غير أن يخاف على نفسه المرض، فهذا لا يبيح له أن يتيمم أصلا، بل هذا هو إسباغ الوضوء على المكاره، وهذا يخطئ فيه بعض الناس. إذا اشتد البرد، برد شديد قارس، وهو إذا توضأ لم يمرض ولم يخشى عنه مرض، وإنما سيشعر إيش ببرد وقشعريرة، وهذا نوع من الأذى، نوع من المشقة فقط، هذا لا يبعث لك التيمم. وكذا لو احتاج الغسل أيضا، حتى لو احتاج الغسل وأجلب في يوم شديد البرودة، لا يجد له إذا كان يجد إيش ما يتذرى به عن هواء، كان في خيمة، هو يجب لك أن تغتسل في الخيمة، ولو لم تجد ما تسخن به الماء يجب، لأنك لو تسلت وأنت قد تذريت عن الهواء لا تتضرر، وإنما يخشى عليك الهلاك والمرض إذا تعرضت للهواء، إذا كنت ستغتسل في العراء فهنا يخشى عليك، أما في مكان مغلق لا يخشى عليك من ذلك، لا سيما إن كان عنده ما يسخن الماء أو عنده ما يدفئ المكان وما شابه ذلك. وذلك البخاري رحمه دقيقة: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض، فيده بذلك، أو الموت أو خاف العطش فتيمم. استدل البخاري رحمه الله على هذه المسألة، الإنسان يجوز له أن يتيمم إذا خشى على نفسه المرض أو خشى على نفسه الموت، أو كان عنده ماء لكن يخاف أن يتيمم به، أن توضأ به عطش فيبقي حفاظا على نفسه ويصير التيمم. قال البخاري: ويذكر أن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أجنب في ليلة واحدة، طبعا الثابت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، وكان السلاسل كما كان ما يحمل معهم قيام، كان الصحابة يسافر ما وإنما ينامون هكذا. قال: أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، لأنه خشي على نفسه أن يموت إذا اغتسل في تلك البرودة في العراء. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أي هذه القصة فلم يعنف، طبعا قصة مشهورة البخاري فسرها، وليدري هذا ذكرها بصيغة التمريض، ليس لأنها ضعيفة بل القصة ثابتة، لكن البخاري اختصرها، ولما اختصرها ذكر بقول ويذكر، أي ذكر هي صيغة اتماغة وذكر أو صح أو فعل، وإنما ذكر بصيغة التمريض لأنه اختصر الحديث. والقصة أنه كان أمير الجيش وأنه أجنب فتيمم، وجاء بعض الحديث أنه توضأ وتيمم وصلى بأصحابه على التيمم، فلما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام شكوا ذلك وأخبروه، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال: تأملت قوله وتذكرت قوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعنف، أي كان اجتهاده في محله. وهذا الأثر ذكر البخاري فيه جواز التيمم لخوف المرض والهلاك بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عمرو بن العاص إنما خشى على نفسه ماذا؟ الهلاك، ولا تقتل أنفسك، خشى على نفسه الموت والهلاك، فدل على جواز التيمم مع وجود الماء إذا خشى الإنسان على نفسه الهلاك والضرر. وهذا عليه أكثر أهل العلم، عليه أكثر أهل العلم، ويدل عليه قوله جل وعلا في آية التيمم إن كنتم مرضى أو على سفر. قلنا أن آية ذكرت إيش؟ مظنتين وسببين. أما المظنتان فالمرض والسفر. السفر مظنة إيش؟ فقد الماء. والمرض مظنة إيش؟ خوف المرض باستعماله. لماذا ذكر المرض؟ لأنه غيش قد يمرض الإنسان ويخاف أن يستعمله. فالآية تدل على جواز إيش؟ التيمم إذا خشي الإنسان نفسه المرض. وظاهر القصة وظاهر الأثر يدل على أنه لا إعادة على من تيمم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة، لم يأمره ولم يعنف عليه، فدل على صحة ما فعل عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. واختلفت الروايات، منها أنه توضأ وتيمم، جمع إيش؟ توضأ غسل إيش ما أمكنه من جسده وتيمم مع باقي جسده، ومنها أنه تيمم، والأظهر أنه يكتفى بالتيمم. وأما ما صدر به البخاري الباب في قوله أو خاف العطش فتيمم، مع أنه لم يسند فيه حديثا، لم يسند البخاري في هذا المعنى إيش حديثا ولم يذكر أثرا، فهذا الذي بوب له البخاري رحمه الله قد ثبت عن علي وابن عباس التيمم لخوف العطش، هذا قد ثبت عنه فيما اطلعنا عليه. والإمام أحمد يقول قد حكى هذا القول عن عدة من الصحابة، معناه أنه اطلع على آثار ما اطلعنا عليها، فقد حكى الإمام أحمد عن عدة من الصحابة التيمم لخوف العطش، لأن المحافظة على الجسم إنسان أو ليش محافظة على إيش شيء من صلاته قد جعل الله عز وجل له بدلا. فثابت عن علي وابن عباس وغيره من الصحابة أنهم يحبسون الماء ويتيممون، بل حكى ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على هذا. ثم قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية. محمد بن سلام اختلف في اسمه سلام، هل هو سلام بالتخفيف أم بالتشديد؟ والأظهر والله أعلم، وإن كان المشهور كما ذكر ابن حجر محمد بن سلام بالتخفيف، لكن الأظهر أنه محمد بن سلام، محمد بن سلام، وقد حقق ذلك فيما أذكر والله أعلم حافظ رجب في اسمه. الشاهد قال حدثنا أبو معاوية، وقلنا هو محمد الخازم الضرير، وهو ثقة في الأعمش مختص به، هو وشعب وسفيان هؤلاء من ثقات الرواة عن الأعمش. قال وحدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي، أي حفص من أبوه، من الثقات اسمه حفص من طبغة الشافعي، حفص بن غياث. قال حدثنا الأعمش، وحفص أيضا من المقدمين في الأعمش، حفص ثقة ثبت وفي الأعمش من الطبقة المقدمة الأعمش. قال سمعت شقيق بن سلمة، ما اسم شقيق بن سلمة يا فالح؟ ما كنيته معروف شقيق بن سلمة، ها يا صالح أبو وائل معروف مشهور بكنيته، وقلنا هو ثقة مخضرم، وإنما هنا العادة أن يذكر أبو وائل لكن سمى هنا. قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن مسعود، فقال أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود إذا أجنب فلم يجد الماء؟ قال أبو معاوية شهرا، أي في روايته. قال حفص، أي في روايته، كيف يصنع سهم ما وجد الماء؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، أن الإنسان إذا لم يجد الماء فإنه لا يصلي حتى يجد الماء. وهذا المذهب قد ثبت مثله عن عمر رضي الله تعالى عنه، وكان مذهبا لهما ثم تركاه. ومذهب عمر وابن مسعود أن التيمم إنما هو في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر، كان عمر وابن مسعود يريان أن التيمم الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر لا الحدث الأكبر، لكنهما رجع عن هذا المذهب لما ثبت من الحديث الصحيحة ولأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فاستقر قول عمر وابن مسعود على جواز ذلك لثبوت ذلك، وهو قد ثبت عن الصحابة علاوة على حديث الصحيحة الثابتة كحديث عمار، قد ثبت عن علي وعمار وعن عبد الله بن عباس وابن الأشعري، كلهم قد ثبت عنهم إيش التيمم الحدثين الأكبر والأصغر. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر في قصة لما أتى رجل سأله فقال عمر إيش لا تصلي أنه على جنابه، فقال تصلي حتى تجد الماء، فقال عمار أنا تذكر أنني أنا وأنت تلفنا وأما أنا فتمعكت وأما أنت فلم تصلي فأخبرنا قصة من حديث مر معنا. قال ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة فلم أجد الماء فأجنبت فتمررت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إنما يكفيك أن تصنع هكذا وضرب بكفه ضربة على الأرض. وهذا صريح بأنه إيش قد علمه بالفعل وضرب بكفه ضربة على الأرض وهذا يدل على أن التيمم ضربة واحدة يدل على التيمم إيش ضربة واحدة وذا جاء في عن يعلى قال وجهه وكفيه واحدة أي مرة واحدة قال وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه. وقوله ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح ومن أتى بقوله ثم مسح فظاهر هذا الأثر أو الحديث يدل على أن مسح الوجه أو مسح الكفين يسبق مسح إيش الوجه لأن ثم ترتضي إيش الترتيب والتراخي. قال ثم مسح بوجه فهذا الحديث فيه أن مسح اليدين قبل وجه لإتيانه بقول ثم. وهذا في رواية أبي معاوية عن أعمش وقد تغرد بها أبو معاوية من بين أصحاب الأعمش بقوله ثم واختلف عليه فيها حتى أبو معاوية قد اختلف أصحابه عنه فمنهم من رواه عن أبي معاوية عن الأعمش بالحرف الواو ومنهم من رواه بلفظ إيش أو بحرف ثم وثم تفيد حكما زائدا. والحديث عند الإمام مسلم بلفظ الواو وكذا هو عند النسائي وأبي داود كلهم بلفظ الواو وليس بثم ولذلك استنكرها الإمام أحمد استنكر لفظ ثم وأثبت بأن الثابتة هو حرف الواو والمعلوم أن الواو لا تقتضي الترتيب لأن مطلق المصاحب مقارنة بخلاف ثم. ولذلك اختلف العلماء في الترتيب هل يجب الترتيب أم لا يجب فأوجبه بعض أهل العلم كالإمام أحمد أوجب الترتيب والترتيب عند الإمام أحمد هو أن يمسح وجهه قبل كفيه قال ظاهر الآية قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم قال فبدأ الله جل وعلا الوجه قبل الكفين. واستدلوا أيضا الإمام أحمد على أن يمسح بالوجه قبل الكفين قال لأن أكثر الأحاديث على هذا أكثر الأحاديث فيها تقديم وجه على الكفين نعم بحرف الواو لكن فيها تقديم وجه على ما إيش الكفين. فذهب الإمام أحمد ومن قال بقوله إلى أنه واجب وقال بعض العلم بل لا يجب وإنما يستحب وإنما صرنا إلى الوجوب في آية الوضوء لأن الله جل وعلا أدخل مشروحا بين إيش بين مغسولات فأنتظر ذلك أنه لم يدخله إلا لأهمية الترتيب. الشاهد أن المسألة مختلف فيها والله لكن لو احتاط الإنسان ووسع وجهه قبل كفيه فهو أولى. يقول يعني أن أعمش وجهه وكفيه واحدة أن يمسح مرة واحدة فقال عبد الله طبعا صفة المسح هنا على هذا على ظاهر الحديث أنه يضرب ثم إن شاء نفخ وإن شاء لم ينفخ ثم يمسح مرة واحدة ثم بظهر كفه على شماله أو بظهر شماله على كفه فيكون هذا يمسح هكذا ثم يمسح بظهر باطن كفه على ظهر شماله وباطن هذا على ظهر يمينه فهذه الصفة ضربة ومسحة وهكذا انتهى مسح واحد الوجه والكفين. فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بعود عمار بقول عمار لأن عمر ما تذكر قال ما تذكر ما ذكر. فقال أبو موسى فدعنا من قول أبي عمار يعني عبد الله يرد على إيش على موسى موسى ذكر حديث عمار اللي ذكر قال لم ترى إن عمر لم يقنع يعني عمر ما اقتنع بقول عمار ما تذكر. فقال موسى فدعنا من قول عمار خل الحديث. طيب الآية كيف تصنع بهذه الآية؟ قال ابن سلام في سورة مادة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا صريح صريح قال جل وعلا إيش فلم تجدوا ماء فتيمموا بعد أن ذكر الله جل وعلا إيش أو جاء حكم الغار أو لامستم النساء ولمسوا النساء مربي الجنب فهذه الآية صريحة أيضا في أن التيمم يكون من حيث الأكبر والأصغر. فاحتج أبو موسى على عبد الله بن مسعود بالآية، قال خلص خلح دع الحج. طيب والآية؟ ولذلك يقول حفص بيتي قال فما ترى عبد الله ما يقول. لماذا؟ لأن الآية ظاهرة في جواز التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، لا سيما آية النساء، لأن آية المائدة فيها ذكر وضوء، لكن آية النساء ليس الوضوء فيها ذكر، لأن بعض العلماء قال في آية المائدة فلم تجد فيها ماء مراد به إيش؟ ذكر الله صورة الوضوء ثم قال فلم تجد ماء، أي لا تتوضأ ولا تتيمم، لكن هذا ممتنع في سورة النساء، لأن النساء ليس فيها ذكر الوضوء أصلا. فدل على الآية صريحة في إيش؟ أن التيمم يكون حدث أكبر ونصر، وذلك ما درى عبد الله ما يقول، وهذا كما كان مذهبه هو عمر ثم رجع عنه. فقال عبد الله لو أرخص لهم في هذا أو لو أرخص لهم في هذا أرخصنا لهم يتوضؤون متى ما إيش خافوا الضرر أو أجنبوا ولم يجدوا، لا أوشك إذا ضرت عليهم ماء ليتيمموا بالصعيد. فخشي عمر بن مسعود الناس يبالغون في هذا ويتيممون لأجل البرد. طبعا هذا خلاف الحديث، والحديث ثابت ما يمكن إيش أن يغير الحكم بأمر إيش مظنون. قال قلت، والقائل هنا الأعمش، وإنما كرهتم هذا لهذا، يقول أبي وائل إنما كرهتم هذا لهذا، قال نعم، أي كرهتم التيمم لهذا، قال نعم. قال خرجه في باب التيمم ضربة لقوله وضرب كفه ضربة على الأرض، فدل على إيش ضرب إيش مرة واحدة، وعليه الحديث الصحيح. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضرب ضربتين، وكل حديث فيها ضربتان فهي حديث ضعيفة لا تصح. وقد حكاه ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أن التيمم ضربة واحدة. نقف عند هنا، الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل فعرج به إلى السماء قال ففرض الله على أمتي 50 صلاة. فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق. فرجعني فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق أكثر من ذلك. فراجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يتبدل القول لديه. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك. فقلت قد استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم ادخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة 2 ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4 وتركت صلاة السفر الأولى. قال وقال سفيان قال الزهري فقلت لعروة فما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول أثناء. قال وخرجوا في باب يقصر إذا خرج من موضعه وفي باب معناه من متى عد تاريخ المهجر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول كتاب الصلاة الأول باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟ وقد اختلف العلماء كيف كان بدء الصلاة. فقال بعض العلم أن الصلاة أول ما فرضت 2 ركعتين وحمل عليها الأحاديث المكية أو الآية المكية التي فيها إيش الأمر بالصلاة والقيام الصلاة وكان فيها الأمر بالزكاة. فقالوا الصلاة كانت إنما هي صلاتان 2 ركعتين بالغداء بعد الفجر و2 ركعتين بالعشي بعد العصر. والزكاة لم ينزل فيها أنصبة وإنما أمر الإنسان يدفع إيش ما تيسر وقيل غير ذلك. لكن العلماء متفقون على أن الصلوات الخمس على هيئتها 5 صلوات في هذه الأوقات لم تفرض إلا في الإسراء أو في المعراج. هذا هو متفق عليه على خلاف في بدء الصلاة. أما الصلوات الخمس فأمر متفق عليه بين العلماء بأن إنما فرضت في معراج النبي عليه الصلاة والسلام. والبخاري قال في الباب باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء ثم أسند حديث المعراج. وهذا قول البخاري رحمه الله فعله يدل على أن المعراج والإسراء كانا في ليلة واحدة. والإسراء مات به إيش؟ من مكة إلى بيت المقدس والمعراج من بيت المقدس إلى السماء وهو العلو والارتفاع. فبوب في الإسراء ثم ذكر عليه المعراج ليبين بأنهما كانا في ليلة واحدة. وهذا خلافا لما ذكر الواقدي كما ذكر عن محمد بن سعد. فإن الواقدي المؤرخين ذكر بأن الإسراء كان في ليلة والمعراج كان في ليلة أخرى. فأراد البخاري يبين بأن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة وهو الثابت وهو الصحيح. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. من يسمي رجال الإسناد؟ يلا غير غانم هابو تحفظون الرجال هذا الصحيح تمر على الصحيح ولا تحفظ الرجال مشكلة يفوتك خير كثير. أي غانم معروف. قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليل أو الليل بن سعد عن يونس بن يزيد عن شهاب. بن شهاب ما اسمه؟ محمد مسلم بن معيد الله بن شهاب الزهري عن أنس. طيب يقول كان أبو ذر يحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل فعرج به إلى السماء. طبعا فنزل فعرج به إلى السماء إذا ذهب إلى السماء عرج به لم يعرج به بالسماء من مكة وإنما ذكر هنا مختصرا. قال طبعا البخاري اختصر قال فرض الله علي على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعني فوضع شطرها. قال فرجعت إلى موسى فقلت عندكم فراجعني ها الحد مراجعة. قال فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها. فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق أكثر من ذلك. فراجعته فقال هي خمس. طبعا الصحيح الثابت من مجموع الأحاديث أن الوضع كان خمسا خمسا، أي كان يراجع فيسقط الله عنه خمس ثم خمس ثم خمس، هذا صح ما جاءت به الأحاديث أنها خمس خمس إلى نصل بخمس. فقال هي خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك. جاء في لفظ في الصحيح أيضا عندما جعل الله خمسا فقط أن موسى قال راجع ربك فوالله أو قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، أدنى من ذلك فتركوه. وهذا يستفاد من أن الصلوات الخمس من خصائص هذه الأمة، وأن الذي فرض على بني إسرائيل كان أقل من خمس، أي راودت مثلا أقل من ذلك من خمس إيش فتركوه. وقد جاء ذلك عن المسعود رضي الله تعالى عنه، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن أخر العشاء مرة ثم قال اعتنوا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. وهذا صريح من العشاء من خصائص هذه الأمة. إذن هذا يدل على أن الصلوات الخمس من خصائص هذه الأمة، وأن الصلوات المفروضة على الأمم قبلنا كانت أقل من ذلك. يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام فقلت قد استحييت من ربي، لأنه كان يصد خمس خمس فما بقي إلا الشيش إلا خمس، أي كان يراجع فيصد الصلاة بأسلها، ولذلك قال استحييت من ربي. قال فقد استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ، هكذا بلغ حبايل. والحبايل قيل هي جمع حبال، والحبال ما استطال من رمل فأصبح كالكومة هكذا كهية الجبال. وقال أكثر المحدثين بأن حبايل خطأ، أن حبايل خطأ وتصحيف، وأن المحفوظة من صحيح البخاري جنابذ، جنابذ وهي القباب قباب، فقال أن حبايل خطأ. الشاهد سواء حبايل بهذا المعنى أو جنابذ، قال فإذا فيها حبايل لؤلؤ أي أكوام من اللؤلؤ جبال من اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. والحديث فيه أن فرض الصلوات الخمس إنما كان في المعراج، وقد اختلف في الإسراء والمعراج متى كان على أقوال كثيرة. والمشهور عند أهل العلم أن الإسراء والمعراج كان قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين، بثلاث سنين. قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن الزهري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر الأولى. وجاء في لفظ وتركت صلاة السفر على الأول، وأقرت صلاة السفر على الأول. وهذا فقد جاء عند الإمام أحمد رحمه الله عليه أيضا في أثر عائشة هذا أنها قالت إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الفجر فإنه يطول فيها القراءة، أي بقيت الفجر والمغرب كما فرضت في أول ما فرض الله تبارك وتعالى. وهذا الأثر عن عائشة يدل على أن الزيادة وهي أن تكون الصلاة من ركعتين الأربع إنما كانت في المدينة، ولذلك لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى أربعا بمكة. وما جاء في ذلك من حديث جبريل عليه السلام لما نزل فأما النبي عليه الصلاة والسلام وأنه صلى أربعا لم يصح، بل هو حديث شاذ ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بمكة أربعا، وإنما صلى أربعا بالمدينة. واستدل من استدل من أهل العلم بأثر عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر على الأول بقي صلاة السفر مقصورة، استدل به من أهل العلم على أن القصر في السفر عزيمة وأنه ليس رخصة، وأن الواجب في السفر قصر وأنه لا يصح الزيادة. قال لأن صلاة السفر أول ما فرضت كم؟ ركعتان، وبقيت على هذا، هي لم تكن أربعا فقصرت، لأن عائشة أول ما فرض الله الصلاة ركعتين سفر الحضر، فزيد في الحضر والسفر بقي فيه على أصله أن السفر لم تكن أربعا فقصرت، وإنما إيش أول ما فرضها الله إنما هي ركعتان وبقيت هكذا على ركعتين. فقالوا هذا يدل على أن أن أن أن أن, أن القصر في السفر عزيمة، ولذلك قال بعض العلماء يرى هذا القول بأنه لو أثم الإنسان في السفر بطلت صلاته كما لو قصر إيش في الحضر. قال لأن السفر أول ما فرضها الله أصلا هي إيش ركعتان. واستدلوا بأثر عائشة، لكن أجاب الجمهور على أن السفر على أن القصر في السفر رخصة وليس بعزيمة بالآية. قال جل وعلا إيش وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، رفع الله جل وعلا إيش الجناح فدل عنه رخصة. ولما سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال هي رخصة. قال يا رسول ماذا الآية إيش وإن كنتم مرضى أو قال فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالآية فيها إيش القصر عند الخوف. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نقصر ونحن لا نخاف أي في السفر، فقال هي رخصة من الله. قال هذه الآية صريحة والحديث بأن إيش القصر رخصة. واستدلوا أيضا بأن السفر القصر ليس عزيما بفعل عائشة كما ذكر هنا أن عائشة كانت تتم متأولة، ولو كان القصر عزيمة لما أتمت وهي راوية الحديث. وذلك يقول قال سفيان قال الزهري فقلت لعروة فما بال عائشة تتم، فقال تأولت كما تأول عثمان أو تأولت ما تأول عثمان. وهذا يدل على أن قول عائشة أن السفر أو مفروض ركعتان أنها إيش لا يعني ذلك أنها ترى أن السفر أن القصر في السفر إيش عزيمة لا تصح صلاة إلا قصرا، بل هي رخصة بفعلها لذلك كانت تتم. وقول الزهري قول عروة تأولت، المراد بذلك بقول تأول أي أن عائشة عملت بدليل ظنت منه إتمام الصلاة في السفر، هذا المراد كما تأول عثمان أي عمل بدليل ظن منه أنه يفيد إتمام الصلاة في السفر، هذا معنى قول تأولت عندها دليل ظنت أنه يفيد إتمام السفر. والحافظ الحجر رحمه الله لما ذكر أثر عائشة هذا وذكر الرخصة من الله جل وعلا فراد أن يجمع بينهما وأن عائشة تأولت، فماذا يقول حافظ الحجر في الجمع؟ يقول ذهب إلى أن الصلاة زيدت بعد الهجرة كلها ومنها السفر، أي أنه لما هاجر زيد في الحضر والسفر، ثم جاءت الرخصة في السفر بعد ذلك في الهيش أنها تقصر. ويكون قول عائشة أن الصلاة وأقر صلاة السفر على الأول المراد به أقرت أي ما آل إليه آخر الأمر، أي كان عائشة تقول وأقرت صلاة السفر على الأول أي مراد أن آخر أمر في صلاة السفر أنها ركعتان، أي كان السفر والحضر في المدينة في مكة ركعتان فهاجر فجعلت أربع كلها ثم قصرت إيش السفر. فقوله فأقرت صلاة السفر على الأول المراد بذلك أن آخر أمر في صلاة السفر أنها قصرت. والأظهر والله أعلم أنه ليس مراد الحديث لا يظهر منه يعني ظهورا جليا بأن مراد بأن مرادها أنه ما فرضت على هذا، ولعل أخبر بعلمه. وتأول عائشة قد ثبت عنها وصح ما قيل في تأول عائشة ما الحديث الذي تأولته أو عملته وبذلك تمت، ثبت عنها رضي الله تعالى عنها أنها لما سئلت عن إتمام وهذا سؤال صحيح عنها أنها قالت إنه لا يشق علي، أي كأنها ظنت أن الرخصة في القصر في السفر هو المشقة، فكونها لم يشق عليها السفر أتمت. وهذا يؤخذ منها أنه قصر في حقها أو في ظنها أنه ليس عزيمة بل هو رخصة. قال وخرجه في باب يقصر أو يقصر إذا خرج من موضعه، خرج في باب يقصر إذا خرج من موضعه. ومراد البخاري رحمه الله بهذا الباب اللي خرج بهذا الحديث أنه يشرع في القصر إذا فارق البيوت، أنه يشرع في القصر إذا فارق البيوت، لأن السفر مأخوذ من ماذا؟ من الإسفار. ومتى يسفر الإنسان؟ إذا فارق البيوت أصبح إيش سفر، لأنه أسفر وتميز وخرج. فخرجوا في باب في هذا الباب ليبين بأن الإنسان يشرع في أحكام السفر متى ما فارق البيوت ولو يراه، حتى لو كان يراه فارق الجهراء آخر البيوت تجاه طريق السالم خلاص لو أن يقصر. قالوا في باب معناه متى عد تاريخ المهجر، يقول في الحاشية اسم الباب باب التاريخ من أين أرخوا التاريخ. والحقيقة أن الحديث ذكر البخاري هذا قصة طبعا خرج أثر عائشة أن أقرت فرض الصلاة وفرض ركعتين. وأنا الحق لم يظهر لي والله أعلم وجه استدلال البخاري في ذكر هذا الأثر في بيان متى بدأ الصحابة رضي الله عنهم في التاريخ. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كان هناك سؤال؟ لا البركة نزل التيمم في هذا الحال، إنه هذا الآن يرخص، لأن أول ما نزل التيمم ترخص ليس الانتظار رفقة أو انتظار قلادة أو انتظار كذا، قد يكون رخصة عند العجز استعماله أو عند إيش المسير وفقده. أما ينتظر الجيش انتظار لأجل هذا ما ظنوا أنه داخل في هذا، فأنزل الله أن هذا داخل في هذا. وإنسان قد ينتظر مصلحة له مع إن كان يسير وليس على ما، وقد يحتاج إلى ذلك ويفصل ويتم. هذا المراد. لا ما أدري إيش قال له في معناه ما تعود التاريخ، لعل ربما اختلفت النسخ أو كذا، يكون أحيانا بعض الأبواب يختلف في نسخ البخاري فتجد الفاظ متغايرة أحيانا، فربما إذا كان اختلاف الله أعلم له فيذكر معناه أن معنى الباب المراد به متى بدأ التاريخ. الصبح أي الصبح والوتر لا يتركها، كان المسلم لا يترك في السفر سنة الوتر ولا سنة الفجر، وسائر السنة يتركها. هذا اليوم اسمنت، هذا اسمنت ليس تراب، هذا اليوم الجدار اسمنت، وأما الجدران المسالة كطين خمر، ما يجعل معه ما خمر، أما هذا اسمنت، هذا اسمنت مادة مادة. ماشي إذا كان أول جدار تيمم عليه ما في لا في ذلك. نعم اللي تم الصلاة يصح لكن خلاف السنة، يصح وخلاف السنة لا ما يصح. نعم اللي يصلونها الطريق ايش يصلون على الطريق ايش يصلون على الطريق شلون اذا ما عندك ماي لك التيمم وتصلي، كنا يجوز لك التيمم وتصلي في اولاد ولو علمت انك ستاهدر الا اذا كان الماء قريب جدا يعني تراه الان امامك، اما لو تعلم انك بعد خمس دقائق ستصل وهذا ما يجب عليك اذا اردت ان تدرك اول وقت، لكن احيانا قد يكون المدينه قريبه بحيث ان اول وقت ما زال اول وقت ما زال انت في اول وقت فلا ولا انك تنتظر، لكن اذا كان لا سيفوت فضيله اول وقت فلك أن تتيمم وتصلي. شيخ بالنسبة للأجمع صلاة الظهر والعصر دخلت مع الإمام طائفة لي ركعتين ومسجد قد عامل المدينة وأنا مسافر ومريت ولقيت طائفة لي ركعتين وسلم الإمام. لا ما تسلم، إذا صليت خلف مقيم تتم وأنا ولا لم تدرك معنا ركعتين لا أبطل الصلاة وصلي العصر. الله أعلم، وصلى الله وسلم.